يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: يوجد في الأسواق سجادة للصلاة مصنوعة من مادة تشبه الإسفنج، إذا وقف عليها المصلي تنضاد ثم تعود لحالتها وهي مريحة خاصة لكبار السن، فما الحكم في الصلاة عليها؟ لا بأس من الصلاة عليها، لكن في حال السجود يجب على المصلي أن يمكن وجهه ويديه حتى تنكبس هذه السجادة، لأن من واجبات السجود هو التمكين. أما إذا كان كالمعلق يضع رأسه وضعا هكذا وكأنه معلق فهذا لا يجوز، ولهذا قال سجدت مكن جبهتك من الأرض في حديث ابن عمر عند ابن حبان، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام كذلك يمكن جبهتي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث ابن عباس عند الصحيحين وكذلك العباس والده صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أراب، ولا يتحقق السجود إلا بالتمكن بوضع الجبهة في الأرض. والصحابة رضي الله عنهم كانوا مع شدة الحر رضي الله عنهم يسجدون على الحصى بعد أن يأخذه، إما أن يسجد على شيء وإما أن يأخذ حصى، أن يأخذ أحد حصى يبرده. فهذا كله يدل على وجوب التمكين، وإلا يمكن أن يضع الإنسان أن يضع الصحابة رضي الله عنهم رؤوسهم أدنى وضع يحصل به مسمى السجود، فدل على وجوب. فإذا كان في مثل هذه الحال مع شدة الحر والرمضاء فمع حال الاختيار الذي ليس فيه شدة حر يكون أوجب وألزم. ولهذا نص العلماء على أنه لا يجزئ السجود على القطن ولا على الزرع الذي يكون كالمعلق حينما يسجد، ولهذا قال يسجد على قطن فإنه يسجد عليه حتى ينكبس. فهذا الإسفنج إذا سجد عليه حتى انكبس وتمكف فلا بأس. أو كان هذا الإسفنج أيضا من النوع الذي يعني يكبس هو في الحقيقة، يكبس ولا ويمكن بسجوده عليه يحصل مقصود، إلا أنه في الغالب أن هذا الإسفنج المذكور أنه يريح في حال القيام حال السجود، في الغالب أنه ينضغط قليلا. فإذا وضع الإنسان رأسه فضغطه، يعني ليس المعنى أنه الضغط الشديد يترتب عليه، لا، أنه يضع رأسه ويمكن من يديه كما قال عليه الصلاة والسلام: ضع يديك وارفع مرفقيك. ففي هذه الحالة يحصل المقصود والواجب في السجود.